سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يأمن النجاة بها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ حمد، تفضل أخي حمد. السلام عليكم شيخ عزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا كنت أبغى أشوف الحلقة مال أمس بس راحت علي نومة. سلامات. الحين في سؤالين، بالسؤال من الأخ البارحة عن أخذ اللحية. إيه. واللي الشرح اللي بارحة شرحته كان ممتاز، بس أنا راح ما شفت الحلقة. هي. وسؤال الأخت إنه مال السنة اللي بعد يعني صلاة العشاء. الشيخ ما يعطي فرصة لصلاة السنة ليكون للتراويح. اي طيب يا حمد ابشر ان شاء الله. والشيخ بعد السؤال الاخير، الاعمدة مال المسجد، العمود اللي في المسجد. اي يعني نصلي على في هاي المشكلة، نصلي على عمود عادي ولا كيف؟ يعني بين السواري قصدك، بين الاعمدة؟ بين الاعمدة الصلاة يجوز فيها ولا؟ طيب يا حمد ابشر ان شاء الله، ابشر. نعم جزاك الله خير. مرحبا حمد، مرحبا. تفضل اخي عبد الملك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. يا رب ومنك يا رب. سؤالي، لما أدخل للحمام أعزكم الله لكي أتوضأ أسمع الأذان بشكل واضح، فهل يجوز أن أردد معه في نفسي وأدعو بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره؟ طيب. سؤالي الثاني، ما حكم من يغسل فمه بمعجون الأسنان في رمضان، علما أن معجون الأسنان ينزل مع الريق إلى الحلق؟ سؤالي الثالث. أيوة. سمح. نعم. أختي يعني مدة 15 سنة في كل رمضان يعني تأتيها العادة الشهرية، تفطر 6 أيام، مجموع الأيام التي لم تقضيها يعني 90 يوم. ما يعني قضتها أبدا؟ نعم. ما قضتها أبدا؟ لا ما قضتها، يعني هي مقصرة يعني متساهلة فيها. نعم. مقصرة في هذا الأمر طبعا. نعم. وهناك مشقة وجدتها في إرجاء هذه الأيام، فهل يجوز لها أن تطعم على كل شهر 60 مسكين، يعني كل يعني 3 شهور، مدة 3 شهور، كل شهر 60 مسكين، وكم مقدار الطعام الذي يلزم كل مسكين لإشباعه؟ يعني طيب يا عبد الملك، واضح السؤال، واضح. سؤال آخر. الله ألف خير أستاذ. مرحبا أخي عبد الملك، مرحبا. تفضل ابو محمد في لندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم ان شاء الله يا رب. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. عندي سؤالين ان شاء الله. تفضل اخوي. شيخنا عندي زوجتي تقريبا رمضانين ما يعني صامت بسبب يعني الحمل، شهرين يعني تقريبا، يعني خلينا نقول رمضانين. اي. اللي في الطفل الاول في الحمل ما قدرت تصوم، لكن بالرضاعه الحمد لله صامت. اللي بعدها ما قدرت، يعني ما كان عندنا الوقت حتى تقضي يعني رمضان اللي فاته. اي. جاء الطفل الثاني يعني صار يعني صار حمل ثاني. ايوه. كمان يعني ما صامت الشهر. طيب. يعني صار عليه شهرين تقريبا. طيب. فاحنا لما سالنا الطفل الاول قالوا تطعم عن كل يعني كل يوم مسكين. اي. ففي وقتها يعني نقول اعطينا فلوس على قد كل يوم يعني مسكين على طول شهر كامل. اي. والطفل الثاني سالنا كمان نفس السؤال، يعني امام مسجد يعني اعطاني نفس الكلام، قال تطعم عن كل يوم مسكين وكمان يعني شهر كامل، يعني اعطينا فلوس حتى يعني غسلت فلوس يعني ما اللي لنا ما عندنا يعني مساكين. واضح ابو محمد، واضح واضح. اي يا شيخنا، والتي رمضان هذا الان كمان يعني عندها رضاعه الطفل، فهي صامت اول 4 ايام فقط واليوم افطرت يعني ما قدرت لانه اليوم عندنا 21 ساعه صيام ووقت طويل وهي ترضع الطفل فما قدرت يعني. طيب يا محمد الان سؤالي يا شيخ اللي اعطيناه لاطعام المساكين هل هو جاز عنها او لازم تقضيها ويعني امتى راح تقضيها؟ تعرف انت الان هي لسه على الرضاعه وحيكون عندها رمضان هذا ورمضان قبلها يعني حيكون ثاني رمضان. واضح واضح يا محمد ان شاء الله بفصل لك الجواب كاملا باذن الله. جزاك الله خير. سؤال ثاني شيخ جزاك الله خير. أيوه. انا ان شاء الله اخر 11 يوم من رمضان راح اروح ان شاء الله على الجيش. ايه على الخدمه العسكريه. فتعرف يا شيخ يعني اليوم طويل وبيكون تدريب. انا ان شاء الله النيه انصوم ان شاء الله. ايه لكن اذا كان ساعه تعرف ويكون يعني التزام بالوقت والتدريب يعني الامور اللي تترتب. واضح يا محمد. تعرف وقت الاكل عندهم وقت الاكل مثل يكون المساء يمكن ساعة 7 8 آخر وجبة لأن رمضان مثل المغرب يأذن ساعة 11 إلا 10 دقائق. إي. يعني حتى فأنا أحاول إن شاء الله أرتب الموضوع لكن إذا حاولت بالجهتين مع الأكل ومع التعب يعني. نعم أبشر يا محمد. أبشر. أبشر. مرحبا. تفضلي حنان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب يا شيخ. أنت طيب أختي. يا أخوي أنا عندي نهاني أنا تزوجت واحد. يعني نعم. كنت أول يعني ما تزوجت بعد بلس بلس تقريبا الأربعين صار عمري إذا أنت قدم لي واحد يعني أمام مسجد وطيب وابن حلال وكذا عنده فرمتين هو من قبلي وبعدين جاء يعني قال خلاص ونظر فيها نظرة شرعية وكذا وكل شيء وبعدين بعدها يعني قال لي بكلمك يعني كلمني تليفون أرضي وقال لي أنا ليها شروط. أول شرط إني ما أدفع مهر. ثاني شرط اني ما افكر. اول شرط ايش؟ اول شرط ايش؟ ما ادفع مهر يعني. ما يدفع مهر. ايوه ثاني شيء ما ادفع مهر وما سكنت وما اصرف عليك ويعني وما لك عندي يعني ليله زي حريم السنتين لاني انا بحين علي ديون وعندي كل بيتي ايجارات يعني ماجرهم وزكذا يعني. وزكذا وما لك يعني ليله طب بعدين قلت كيف يعني بتجيني وكيف بتجيك؟ قال أجيكي بس بشرط انك يعني تشتري لي سياره انت يعني مش نور. بعدين انا جيت خلاص افكر ورد فكرت بعدين اللي عندي الناس يعني تجارب قالوا لي انت عمرك الحين واصله ال 40 وزي كذا وخلاص يعني وهذا ما شاء الله امام مسجد وسالوا عني ولا يخاطب يعني في الجمعه وزي كذا وكل شيء يعني قالوا يعني ما يبغى انه بيظلم يمكن مؤقتا يمكن ما شاء الله يعني موظف وزي كذا يمكن يعني هذه الحاجات يعني كلها وساخه دنيه تنازلي عنها وإن شاء الله ما يظلم، قلت خلاص خير إن شاء الله. نعم. استخرت وارتحت ويعني خلاص كمل الجواب، أول سنة والله يا شيخ يزينه صراحة. إيه. يزينه خلاص يجيني وزي كذا خلاص أنا يعني ما سوينا هيك قمت بكل شيء وأجر شقة، بعدين خلاص تغير. حتى أنا أجر الشقة ما يجيني، مرة ما يجيني، جالسة لحالي، عرفت جيت عند أهلي قلت على يعني لحالي تعرف. جيت عند اهلي وما يجيني دحين 4 سنوات وانا عند اهلي لا يجيني ولا شيء ولا رمضان ما يجيني دحين تقولي تعرف قلنا انا مره مشغول عندي نجد له تراويح وخلاص عند اهلي دحين نادرا لما يجيني يقعد شهرين يقعد نهاني وما يجيني ولا شيء بعدين الناس قالوا لي يعني ما عليه ذنب يمكن يتنازله وخلاص يعني ما عليه ولمن يقولوا ليش تسوي فيا كذا وانا خلاص الحين متفقين يقول لي خلاص خلاص ما ابغاك بطلقك بطلقك وانا الصراحه ما ابي اتطلق يعني يعني من 4 سنوات الان هاجركي؟ 4 سنوات عند اهلي يجي يمكن شهر يقعد يجيني يوم واحد وشويه دقيقه بس ويمشي ويمكن شهر يخلص وما يجيني وما يعني الشهر يجيني مره طيب مثلا طيب السؤال وين يا حنان الان الله يرضى عليكي؟ يعني السؤال دحين الناس يقولون انت تنزلتي فهذا ما عليه ذنب، يعني انا اقول له حرام عليك لا تسوي لي عليك ذنب بكره يقول الناس يقولوا لي لا ما عليه ذنب انت اول تنزل. انا ما تنزلت عن حقوقي كامراه انا بس تنزلت يعني زي ما يقولون عن وسخ الدين يعني طيب ابشري يا حنان وصلت الرساله والسؤال واضح وابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. يا شيخ بس انا احيانا يعني في الصلاه زي كذا يعني ادعي عليه. ايه يعني ادعي زي كذا طلك هو؟ لا ما طلق ما طلق إيه. وانت لست انت مش راغبه الطلاق يعني لا انا ما ابي اطلق جبت من عيال شيء لا لي 4 سنوات من وش يخجيب والله شيخ احيانا تصيدني الله يكون في الدوره واغسل منها وتصيدني وهو مجاني. طيب يا اخت حنان ابشري ان شاء الله ابشري. بس على هذا الرجل عليه ذنب ولا ابشري ابشري ان شاء الله ابشري. والله اني تنزلت اني ما كنت ابشري يا اختي حنان تسمعين ان شاء الله تسمعين الجواب كامل باذن الله. نكتفي. تفضل اختي ام فهد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين، السؤال الاول متى افضل وقت لصلاه الوتر اللي هو صلاه الليل؟ أي. الوتر. اي بعد التراويح على طول في المسجد ولا في البيت للمراه؟ طيب. السؤال الثاني المسجد عندنا في منطقتنا مصلى النساء مو نفس المبنى، مبنى المسجد مبنى اخر بس في دائره المسجد. يعني داخل سور المسجد؟ داخل سور المسجد نعم. طيب طيب سؤال آخر أم فهد؟ بس. مرحبا أختي مرحبا. طيب نكتفي نكتفي بهذا القدر. الأخ حمد من الشارقة طبعا هو أمس يقول بأنه حريص على سماع الأجوبة وكذا، يقول بس فاتته الأجوبة نام عن الجواب على سؤال الأخذ من اللحية. طبعا ذكرنا يا أخوي حمد بأن حل بأن توفير اللحية واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في 5 أحاديث، أمر بإعفاء اللحية وحرم حلقها عليه الصلاة والسلام، وقال أمرني ربي بأن أعفي هذه وأن أقص هذه. وأما مسألة الأخذ من اللحية هذه مسألة خلافية بين العلماء، وإنما هم متفقون على حرمة الحلق ووجوب التوفير والتوفير، لكن المقصود بأن الأخذ منها أخذ ما زاد عن القبضة أو تشريبها هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. حمد أيضا يسأل عن السنة التي بعد العشاء، السنة البعدية إذا كان الإمام لا يعطي فرصة للمصلين يصلونها وإنما يصلي التراويح مباشرة. نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للأخت اللي سألتني من المغرب أجبتها بأن تقضيها بعد التراويح، تقضيها بعد صلاة التراويح، وطبعا هي تحرص على صلاتها بعد العشاء إن تمكنت، وإن لم تتمكن وأرادت أن تتابع الإمام صلي التراويح مع الإمام ثم تقضيها بعد التراويح، لأن هذه مرتبة على صلاة العشاء. حمد يسأل عن الصلاة بين السواري اللي في المسجد. يا أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة بين السواري مكروهة، وقد كان يقول أنس كنا نضرب على عهد عمر ونطرد، كنا نطرد عن السواري، كانوا يطردون عن السواري. لكن إن كان المسجد ضيق أو مكتظ بالمصلين والعدد كبير ما في بأس، أجاز أهل العلم الصلاة بين السواري للحاجة. أما إذا كان من غير حاجة فالأصل فيه الكراهة، ويبعدون يبعد الناس، الإمام يجتهد ويقول الناس ابتعدوا عن السواري إذا كان المسجد في فراغ وكذا. أما إذا كان المسجد مليان مثل يوم الجمعة وأيام العيد لا ما في شيء، لأن هذه حاجة وضرورة. عبد الملك يقول لما أدخل دورة المياه أتوضأ أسمع الأذان، هل لي أن أردد وآتي بالدعاء الذي بعد المؤذن؟ يا أخي عبد الملك، إذا كنت وأنت تقضي الحاجة لا، وأنت تقضي الحاجة لا، وإن كان بعض أهل العلم رخص في ذلك. وأما إذا كنت تتوضأ، أنت جالس في الحمام جالس تتوضأ مثلا، ما في بأس تردد خلف المؤذن وأيضا تقول الدعاء الذي بعد الأذان. عبد الملك يقول ما حكم من يعني يستعمل معجون الأسنان في الفم وهو صائم؟ يقول وهذا المعجون احتمال كبير بأنه ينزل إلى الحلق. يا أخي الفاضل، الأصل جواز استعمال السواك وما في معناه من فرشاة الأسنان ومن معجون الأسنان، كل هذا الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، لكن على الصائم أن يحذر بأن ينزل شيء إلى حلقه، وإنما يمجه ويخرجه حتى ولو وجد طعمه لا حرج. يعني لو وجد طعم المعجون أو طعم السواك، لأن بعض الأنواع من السواك فيها يعني نكهة مثل ما يسمونها، لو وجدها في محر ما في حرج. أهم شيء أن لا ينزل إلى حلقه شيء، يتقي الصائم المعجون إذا كان يخشى أن ينزل إلى حلقه. أما إذا كان لا يخشى ذلك ويقدر لا يتقيه، وإنما يستعمله استعمالا عاديا مثل ما يستعمل السواك. عبد الملك يقول له أخت يعني من 15 سنة عليها قضاء 6 أيام، في كل رمضان عليها قضاء 6 أيام، يقول الآن مجموع الأيام 90 يوم، استفتوا وأفتاهم بعض أئمة المساجد بأن عليها الإطعام. يقول الآن يعني كيف تطعم وأيضا ما هو مقدار الإطعام؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لحط القضاء عن المرأة الحامل والمرضع هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وفيها قول لأهل العلم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والصواب أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان عليهما القضاء، فالواجب على أختك يا أخي الفاضل أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها طوال هذه السنوات، وليس شرطا أن تقضيها متتابعة، ما في بأس أن تقضيها متفرقة، وتختار الشتاء لأن يعني الصيام فيه مريح، خاصة لمن عنده مثل هذه الأيام الكثيرة، النهار قصير والحمد لله والجو بارد، فتختار مثل هذه الأيام وتقضيها، وليس عليها شيء إلا القضاء، لأنها سألت وقيل لها ذلك. فيا أخي الفاضل عليها القضاء، تقضي هذه الأيام، والله جل وعلا يعينها بإذنه سبحانه. أبو محمد من فنلندا يقول: زوجته أيضا ما صامت رمضانين الماضيين بسبب الحمل، وذكر قصة الحمل طبعا. يقول: الآن رمضان على الأبواب، ما العمل يا أخي الفاضل؟ أبا محمد، أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يعين أهلك. بالنسبة لمسألة القضاء، يجب عليها أن تقضي، والآن ذمتها مشغولة بهذا القضاء، فالله جل وعلا يطالبها بهذه الأيام، فمتى ما إن ارتاحت ووضعت الحمل وانتهت من الرضاعة تقضي هذه الأيام، حتى ولو في المستقبل الأيام القادمة تقضي هذه الأيام، وليس عليها شيء إلا القضاء، لأن مثل ما ذكرت أنت يعني مرت بفترة حمل ورضاعة ومرت بفترة حمل ورضاعة، والآن مقبلة على رمضان، أو أنها صامت الآن رمضان، هذا ما صامت إلا أيام قليلة مثل ما ذكرت، نعم، وأفطر وعندها رضاعة، تفطر الآن يا أخي الفاضل، الآن تفطر، لأن المرأة الحامل المرأة المرضع بإجماع العلماء أنه يشرع لهن الفطر في رمضان، بإجماع العلماء أنه يشرع لهن الفطر في رمضان. الخلاف ماذا يفعلن بعد رمضان؟ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن عليهما القضاء، سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على جنينيهما، يجب عليهما أن يقضيا. بارك الله فيك يا أبا محمد. أبو محمد يقول: بعد آخر 11 يوم من رمضان، يقول أروح للجيش، يقول اليوم طويل، يقول اليوم طويل وحر شديد وتعب وشيء من هذا القبيل، يقول ما العمل يا أبا محمد؟ بارك الله فيك، يجب عليك أن تصوم، أنت ما شاء الله عليك تقول أنا بحاول، إذن صم. إذا والله وصلت إلى مرحلة تخشى فيها على نفسك من الإغماء من كذا، أفطر بارك الله فيك، لأنك معذور في مثل هذه الحالة. وإذا استطعت تأجل هذه الدورة بعد رمضان يكون أفضل إن استطعت، وإذا كان لا هي مسألة حتم لازم عليك فتصوم بارك الله فيك، إذا شعرت بالتعب والإرهاق والإجهاد وخشيت الإغماء تفطر بارك الله فيك، وليس عليك إلا القضاء بعد رمضان. حنان من السعودية بارك الله فيها ذكرت قصة طويلة، تقول بأن نعم طيب حنان طبعا تقول بأن عمرها يعني تقريبا 40 سنة، تقول تقدم لي إمام مسجد عند حرمتين ورغبت في الزواج منه، تقول اشترط علي شروط: أولا ما يدفع المهر، وثانيا ما يسكنها، وثالثا ما يصرف عليها، ورابعا ما يعدل من جهة المبيت بينه وبين زوجتيه السابقتين، واشترط عليها تشتري لسيارة. تقول المهم مضى سنة والأمور زينة وممتازة وكذا، بعد ذلك تغير، تقول 4 سنوات الآن أنا عند بيت أهلي، ما يصرف علي، ما يزورني، ما إلى آخر ما سمعتم، تسأل تقول يعني أنا أدعو عليه، هل عليه إثم، هل عليه كذا؟ أولا يا أختي الفاضلة، حقيقة يجب علينا ألا نضعف أمام يعني العاطفة بمثل هذه الطريقة، يعني أنت بارك الله فيك حرصك على الزواج وحرصك على الاقتران هو الذي جعلك تستعجلين، خاصة وأن شروط الرجل فيما يظهر بأنها واضحة والله تعالى أعلم، على أنه رجل يعني لا ينوي فعلا ديمومة النكاح واستمرار النكاح، ولا يريد حقيقة أن ينشئ بيت مستقر وآمن، هذا الواضح، لا مهر لا سكن لا عدل لا لا لا، واشتراطات ما شاء الله سيارة وكذا، وين يلقاها مثل ما يقولون. المقصود يا أختي الفاضلة بأن يعني ظاهر الرجل بأنه هو لا يريد يعني بناء بيت عشية، عفوا بناء بيت وعش زوجية واستقرار وكذا، هو رجل يريد أن يقضي وطره. ولذلك للأسف أنت لست الوحيدة في هذا العالم، هناك والله قصص أعجب من قصتك عاشها كثير من النساء وذاقوا المر مثل ما يقولون بسبب مثل هذه الأشياء، وهذا سبب. ولذلك ربنا جل وعلا حينما شرع الولي لأجل المحافظة على المرأة خاصة حتى لا تطوح بها العاطفة، والولي هو الذي يتحكم في قضية العاطفة حينما يوجهها ويرشدها إلى الصواب، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لك، لك حق، الحق في المهر حتى ولو اشترط إسقاطه، لا يحل لا لك ولا له أن يسقط المهر، فيجب عليه أن يؤدي المهر لك عاجلا أم آجلا، وهذا لابد أن تفهمينه إياه، ليس له الحق حتى لو اشترط وافقت أنت، ليس له الحق في أن يسقط المهر، ولك مهر مثيلاتك بارك الله فيك. تبقى القضية، يعني أنت 4 سنوات عند أهلك، لا شك بأن هذا ظلم فاضح وتعدي صارخ، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الظلم يمارسه هذا الرجل بمثل هذه الصورة، ولك الحق بأن تدعي عليه، لكن أنا أنصحك بأن تدعي له بالهداية وأن تجلسي معه، وأن يعني يجلس حكم من أهلك وحكم من أهله، وتتباحثون في هذه المسائل وفي هذه الأمور. ولا وقضية والله أنت تنازلت عن بعض الأمور، هذا لا يعني بالضرورة أن يتعسف في استعمال مثل هذه الأمور ضدك ويحاول أن يقصيك بمثل هذا الأمر، لا يجوز. الإنسان إذا أتيحت له فرصة مثلا يقول والله كذا يظلم، يعني أنت تنازلت عن بعض حقك، بعضه لا يسقط أصلا حتى لو تنازلت، وبعضه يسقط مثل قضية المبيت وكذا، لكن أنت ما قصدت أنه سنة كاملة ما يأتيك، لأن هذا ما يتصور، ما يتصور. ولذلك ربنا جل وعلا جعل لمن حلف على أن لا يقرب زوجته، مثل رجل قال والله ما أقربك أبدا في الفراش، أعطاه الله جل وعلا 4 أشهر فقط، قال تعالى للذين يؤلون، يعني يحلفون، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني المسألة ما هي بكيفة، المسألة ما هي بحرية له يتعسف، هذه كان في الجاهلية يطلقون يرجعون يطلقون يرجعون ويقهرون المرأة ويسحقونها، لا لا لا، المسألة مو بهاللعب، هذا لعب واستهتار، ولو كان إمام مسجد يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. أنت الآن مشكلتك وين؟ مشكلتك أنك ما تريدين الطلاق، وهو ممكن من هذا الباب دخل عليك هذا المدخل، فأنت أفهمي قولي له في رب يراك ويسمعك ويحاسبك، لابد أن يرجع أقل شيء لو مرة كل 4 أشهر يأتيك في الفراش ويحسسك بأنك فعلا امرأة وزوجة له، أما هكذا هجر ويتركك عند أهلك هذا ظلم ولا يجوز. وأنت يا أخت الفاضلة لك رب بإذن الله جل وعلا يدافع عنك، وإن شاء الله حقك موجود، لكن أنت أيضا تقولين والله أنا راضية بهالوضع وكذا وما أبغى الطلاق، الله يعينك، هذا اختيارك وحقك، تقول لا والله ماني براضية، في محكمة تحميكي ولله الحمد وتوفر لك الحق، فيه رجال ممكن أنه من خلال الحكمة العقلاء يجلسون معه يفهمونه يوجهونه يرشدونه بمثل هذه الطريقة. على العموم يا أختي الفاضل إذا تقولين والله أنا راضية وأهم شيء عندي اسم واحد اسمه زوج يجيني بعد 4 أو 5 سنوات، هذا شأنك، تقول والله ماني براضية وإني أدعي عليه، الله يعينك، هذا حقك لأنك مظلومة. هناك طرق نظامية شرعية ممكن من خلالها تأخذين حقك، قد يكون الرجل فاهم بعض الأمور غلط، ممكن يجي واحد يفهمه يقول يا أخي أنت رجل صالح طيب اجلس ونتفاهم، أقل شيء كل 4 أشهر أقل شيء، يعني تحاول أن هالمرأة هذه تأتي بولد منك، يعني ممكن هذا الولد يملأ عليها فراغها، ممكن هذا الولد يكون إن شاء الله سبب من أسباب دخول الجنة، أما بمثل هذه الطريقة فهذه لا شك بأنها غير صالحة يا أخت حنان. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله، حياكم الله من جديد. تفضلي يا أخت طرفة من السعودية، طرفة معانا ولا راحت؟ طولنا عليها طرفة، حاولي أعيدي يا طرفة من جديد. تفضلي يا أحمد، حياك، تفضل أخوي أحمد. يا شيخ حصلت على وظيفة خارج الدولة، إيه المشكلة هي أنه ماشي إجازة يوم الجمعة، يعني صلاة الجمعة بشتغل، وسألت المدير قلت له يعني يمكن أحصل ساعتين ساعة كذا عشان أقضي الصلاة، قال لي والله ما فيش، إيه لأنه قال لي أنت شخص مسؤول عن أشخاص كذا كذا، وقال لي لازم تواصل شغلك من 8 صباحا 4 العصر. والوظيفة هذه يا أخوي أحمد طويلة، يعني تقعد سنوات؟ والله قال لي بعد 6 شهور أو سنة كذا يمكن تقدر تغيرها، إيه بس قلنا حاليا سنة سنتين لازم تواصل كذا. طيب يا أحمد سؤال ثاني؟ لا مشكور، مرحبا أخوي. تفضل أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم الشهر الفضيل. شهر مبارك علينا وعليك. آمين. لو سمحت شيخ عندي كم سؤال. البرامج اللي تطلع الحين مسابقات رمضانية وإحنا نشارك فيها ونربح من وراها هيكون عادي ولا في إثم علينا؟ طيب طيب. والحين لأن إحنا نصلي صلاة الوتر إحنا ما نصليها بعد صلاة التراويح نخليها لآخر الليل. فيجوز إحنا نصليها وإحنا ما نكون نايمين حتى في الأيام العادية قبل رمضان ولا لازم نكون نايمين وبعدين نقوم لها يكون أجرها أكثر يعني؟ طيب يا محمد. أوكي شكرا. مرحبا. تفضل عبد الله إسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إننا نحبك في الله. أحبك الله يا أخي عبد الله أهلا وسهلا. عندي سؤال. تفضل أخي. بالنسبة لصلاة العشاء عندنا بعض المساجد الإسبانية حوالي الساعة 11:35. نعم. أكثرية المساجد هنا يقدمون صلاة العشاء حوالي نصف ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة نظرا للمشقة والتعب هكذا. المغرب كم المغرب كم يؤذن عندكم أخي عبد الله؟ المغرب يؤذن في التاسعة ونصف. تسعة ونصف. تسعة ونصف أو خمسة وثلاثين دقيقة. تاسعة ونصف ها؟ نعم نعم. طيب يا أخي عبد الله أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. بالنسبة كذلك لصلاة الفجر. إيه. هم يؤخرونها. بالنسبة لصلاة الفجر يؤخرونها رغم أن الحكم تجربة بالنسبة للبادية أرى هناك فيها يطلع الفجر. لكن الشمس ما تطلع أهم شيء. لا الشمس ما تطلع نعم. طيب يا عبد الله. أبشر. توقيت رابطة العالم الإسلامي عندنا الرابعة 11 دقيقة بالنسبة لصلاة الفجر. إيه. وهم يؤخرون صرف الإمساك حتى الرابعة حوالي 37 دقيقة. الإمساك إلى متى؟ الرابعة 37 دقيقة. طيب. وتوقيت رابطة العالم الإسلامي الرابعة 11 دقيقة. نعم نعم. طيب يا أخي عبد الله. طيب. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. تفضلي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال عن المسح على الجبيرة إذا كان الإنسان قدمه مصابة والجبيرة على نصف القدم فقط كيف يمسح؟ هل يمسح جميع القدم أم فقط الجزء الذي عليه الجبيرة؟ الجبيرة على القدم والساق ولا فقط على القدم؟ لا الجبيرة فقط على القدم ليس جميع القدم وإنما إلى منتصفها. فكيف يمسح للوضوء؟ هل يمسح جميعا الذي فيه الجبيرة والذي ليس فيه الجزيرة أم جزء يغسله وجزء يمسحه؟ طيب يا مريم أبشر يا مريم أبشر. شكرا. مرحبا مرحبا. نكتفي بهذا القدر. الأخت أم فهد من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لأفضلية صلاة الشفع والوتر تقول أول الليل أوسط الليل آخر الليل. يا أخت الفاضلة هو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العشاء صلى التراويح بعد العشاء ثم ترك ثم الصحابة رضي الله عنهم لما عمر جمع الناس كانوا يصلون التراويح بعد العشاء مباشر فلما ينتهون من صلاة العشاء ويأتون بالسنة الراتبة تبدأ صلاة التراويح. فيا أخت الفاضلة في رمضان احرصوا على أن تصلوا من بعد العشاء. تقولين والله أنا عندي قدرة وعندي وقت وأريد أن أقوم الليل ما في بأس لو أخرتي آخر الليل ما في بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى والليل بالنسبة للقيام يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. فإذا تقول والله أنا عندي قدرة ورغبة وحريصة على أني آخر الليل وأرى بأنه أفضل صح أفضل الثلث الأخير أفضل أبدا آخرها ما عليك. ويجوز أيضا تقسيم الصلاة صلاة الليل يصلي الواحد أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل يجوز هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على داود قال أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام سدسه بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم فهد أيضا تقول هم في منطقة أو المسجد اللي في منطقتهم بالنسبة لمصلى النساء تقول بعيد لكن في حدود المسجد. أنا أجبت يا أختي أم فهد أمس أحد الإخوة الذين اتصلوا أو أخوات ما أدري ناسي قلت إذا كان داخل حدود المسجد داخل حرم المسجد داخل سور المسجد ما في بأس إذا سمعوا الإمام، بمعنى يستطيعون أن يتابعوا الإمام، يعني يسمعون قراءته وتكبيراته وكذا. وبعض العلماء اشترط مع السماع الرؤية، مع السماع الرؤية، ولكن هذا متعذر في مثل هذه الحالة. والعلماء يقولون يجوز اقتداء المأموم بالإمام في أي جزء من أجزاء المسجد حتى ولو لم يرى الإمام، نصوا على هذا. فلذلك يا أختي الفاضلة، هذا المصلى ما دام في حدود المسجد تسمعون الإمام، صلاتكم صحيحة، تتابعون فيه الإمام بإذن الله تعالى. الأخ أحمد يقول بأن حصل على وظيفة خارج الدولة لكن فيها مشكلة وعيب خطير جدا. العيب هذا بأنه ما يستطيع أن يصلي الجمعة، ممنوع من أن يصلي الجمعة. يا أخي أحمد بارك الله فيك، صلاة الجمعة أفضل الصلوات وأعظم الصلوات هي صلاة الجمعة، أعظم صلاة وأفضل صلاة هي صلاة الجمعة. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة وفي لفظ الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك ثلاث جمع متتابعات تهاونا طبع الله على قلبه. نسأل الله العافية والسلام. الدنيا يا أخي الفاضل أحمد لا تغني عن الآخرة، أهم شيء أن يكون سعي الإنسان للآخرة مع إعمار الدنيا بما لا يتعارض مع أمور الآخرة. فإذا كان هناك تعارض يا أخي الفاضل، والله إن القليل الذي تأخذه في هذا البلد أو في أحد بلدان المسلمين مع إقامة شعائر الله، والله أفضل وأعظم من الملايين اللي تأخذها على حساب الدين وعلى حساب الشعائر وعلى حساب العقيدة وعلى حساب الإيمان. لا بد أن ننتبه لهذا. ما أتصور أنا مسلم يعتقد بأن وقوف بين يدي الله في يوم عجيب وعظيم، يقول جل وعلا: يوم تبلى السرائر، ومع ذلك يتهاون عن صلاة الجمعة. في أخي الفاضل اشترط عليهم بأنك تصلي الجمعة، منحونك ساعة، ساعة ونص، ساعتين، إن وافقوا وافقوا، ما وافقوا فأنا ما أنصحك بأنك تذهب، ابحث عن بلد آخر من بلاد المسلمين أو ابقى في هذا البلد. أم محمد تسأل عن المسابقات الرمضانية، تقول عادي نشارك فيها. يا أخت الفاضل إذا كانت مسابقات قرآن، مسابقات سنة، مسابقات علوم شرعية فيها زيادة للحصيلة المعرفية والشرعية عند الإنسان، ما فيها بأس. أما إذا كانت غير ذلك فينظر. فإن كانت قائمة على الغنم والغرم، بمعنى أنك تدفعين أموال، هذه الفلوس ممكن تربحين فيها ممكن تخسرين، هذا قمار ما يجوز. أما إذا كانت قائمة على الغنم فقط، بمعنى أنك ما تدفعين شيء وإنما تشاركين، فإن فزت الحمد لله جاتك جائزة، وإن ما فزت ما جاك شيء وما خسرت شيء، ما فيها شيء. أم محمد تقول بالنسبة لصلاة الوتر، تقول أفضل شيء أخليها آخر الليل، يعني حتى لو كنا صاحين وغير نايمين ما فيها شيء. أخت الفاضل الوتر ليس شرطا أن يكون بعد نوم، ليس شرطا أن يكون بعد نوم، حتى لو كان الإنسان صاحي وجالس وكذا يجوز أن يصلي الوتر. يجوز مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت أم فهد، قلت لها يجوز تقسيم الصلاة الليل. فيا أختي الفاضلة يجوز تصلون أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، وآخر الليل أفضل الأوقات، الثلث الأخير من الليل، هذا يتنزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة. فيجوز يا أختي الفاضلة أخرين الشفع والوتر آخر الليل. عبد الله من أسبانيا يقول بأن بالنسبة لصلاة العشاء عندهم في أسبانيا الساعة 11:35، يقول أكثر المساجد الآن يقدمون صلاة العشاء تقريبا نصف ساعة أو كذا، ويعني يقولون علشان الوقت. يا أخي الفاضل حتى صلاة الفجر، يا أخي عبد الله، يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا لازما واجبا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين، المؤمنين الذين في مدريد وفي مكة وفي الشارقة وفي أبو ظبي وفي بغداد وفي القاهرة وفي أي مكان، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقتا. وجبريل نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين يبين له أوقات الصلوات، وكان يقول: الصلاة ما بين هذين الوقتين، ولا يجوز لشخص أن يجمع صلاتين مع بعض إلا لسبب، السبب هذا إما أن يكون سفرا وإما أن يكون مرضا أو مثلا خوفا. المرض السفر معروف يجمع جمع تقديم وتأخير. المرض للمستحاضة للمن يعني من هو مريض عنده كسور وكذا ممكن يجمع من دون قصر. وكذلك الخوف الشديد كالليلة المطيرة الباردة مثلا يجمع فيها فقط. أما أن يجعل عادة ومثل ما يصنع الآن بعض الإخوة في بعض الدول في أوروبا تقريبا يجمعون العشاء مع المغرب، هذا غلط. يجمعون على الدوام أو فترة الصيف، هذا غلط ولا يجوز ومحرم. وكذلك تقديم الوقت من عند الإنسان، يقول والله حتى نوازن بين الليل وبين النهار، بأي حق يتدخل الإنسان في حكم الله جل وعلا بمثل هذه الصورة؟ إذا كانوا والله يقولون لا الآن الوقت غياب الشفق الأحمر يكون في هذا الوقت، معهم حق في هذا. أما إذا قالوا لا أصلا ما يبدأ وقت غياب الشفق الأحمر إلا الساعة 11:35 وهم من عندهم قالوا لا نقدم 35 نخليها الساعة 11، هذا والعياذ بالله أمر خطير، هذا أمر غاية في الخطورة، لا يجوز لهم أن يتدخلوا في مثل هذا الأمر، ويجب أن يراجعوا حسابات أنفسهم ولا يقولون والله المصلحة تقتضي ذلك. هناك حلول كثيرة جدا أنا أرشدت إليها كثير من اتصل بي، وهي قضية تأخير العشاء إلى قريب الفجر. تأخير العشاء إلى قريب الفجر أمر مشروع. تقديم وقت العشاء بخمس دقائق مش نصف ساعة أمر محرم ولا يجوز. ولذلك يا أخي الفاضل لا بد من نصيحتهم، لا بد من توجيه الكلام لهم. يا أخي يصلون المغرب وينامون، يعني يفطرون تعشون وينامون بعد ذلك. الآن عندكم الفجر 4:11 يقومون الساعة 3:30 ليلا ويصلون العشاء، ثم يصلون بعده مثلا إذا أحبوا التراويح أو يصلي كل رجل ما شاء، ثم بعد ذلك يصلون الفجر في وقته. كذلك الفجر لا يجوز لهم أن يؤخروا الفجر بأي حق. يقول جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآن تقول لي أنت والعهدة عليك، العهدة عليك يا أخي عبد الله، تقول الأذان 4:11 الآن لما يقولون الأذان 4:37 إذا الآن كل من يأكل في هذا الوقت إنما يأكل في النهار، يأكل في بعد طلوع الفجر، هذا ذنبه على من؟ إثمه على من؟ فلا بد يا أخي هناك والله حلول شرعية وحلول مقبولة عند الفقهاء، لا بد أن يشاوروا الفقهاء، لا بد أن يرجعوا إلى أهل العلم، لا بد أن يرجعوا إلى أهل الفقه حتى يعطونهم الحلول في مثل هذا الأمر. أما والله يقدمون ويأخرون في الوقت هذا أمر غاية في الخطورة. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وأما أن تنبه الناس على أنه 4:11 يجب الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات، يجب، لأنك أنت ذكرت لي بأن الفجر يطلع 4:11 بتوقيت جهة رسمية مشهورة في العالم الإسلامي، فانتبهوا بارك الله فيك وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. باقي مريم. طيب أخت مريم انتهى الوقت، أعتذر منك، غدا إن شاء الله انتظريني في أول البرنامج أجيب على سؤالك وأسئلة وأي سؤالك فقط أنت، بقيتي معنا. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة